كان في صحصحه كده للجمهور ونشاط وتشويق لاعمال مرسي جميل عزيز. الحمد لله الحمد لله. وزمايلي كمان مختارين اغاني الحقيقه يعني هو كل الحقيقه اغاني عظيمه وفعلا بنتوه واحنا بنختار يعني مش عارفين نقدم ايه ولا ايه محتاجين اكتر من حفله لحد زي الاستاذ مرسي جميل عزيز. بس يعني الحفله النهارده تقريبا شامله كل الوان الغناء من عاطفي لوطني لرومانسي حتى كموسيقي اجانب موسيقي فاعتقد انها وجبه كويسه بالنسبه للناس. العازف الاردني الجميل المتميز وحيد ممدوح، لو قلنا مرسي جميل عزيز بتلاقي صعوبه في عزف اعماله ولا بتكون فيها سلاسه ولا نقدر نقول عليها سهل الممتلئ؟ والله دي اللي حددها كان الملحن مش احنا، لانه احنا طبعا دلوقتي قاعدين بنقول الجمل بتاعه الملحن، بس هو يعني مجمل الالحان دي انت بتقول ولسه انا قايل لك ان هو عمل كل الوان الموسيقى. فاحنا بنكون انا لما تيجي تختار كل اغنيه احلى من الثانيه، طب عايز العب دي، لا لا لا دي احلى، لا دي احلى، لا دي احلى. فالواحد فعلا بيتوه، انا محتاج انه تكون يعني اقدم حفلات كتير تحت المسمى بتاعه. ففي حاجات هتلاقيها سهل ممتنع، في حاجات هتلاقيها بسيطه خالص بتدخل قلبك من اول ما تلاقيها، في حاجات صعبه جدا، فهو متنوع جدا. اسمح لي العازف القدير عازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح، مرسي جميل عزيز تعامل معه كبار الملحنين، بتحس يعني الحان مين أكتر كده قريبة لقلبك أو قريبة لأنامل وحيد ممدوح وهي على الجيتار؟ لا لا احنا نتكلم على عظماء الملحنين، يعني كل واحد فيهم حكاية طبعا. أنا ممكن عشان آلة الجيتار آلة شوية ميالة للغربي ممكن ببتدي ببص اللي هقدمه ايه، بس اللي بسمعه انا بسمع لكل الناس طبعا، بس النهارده مثلا ممكن نشوف حاجات خفيفه الملحن بتاعها رايح ميال اكتر للغربي فبحاول اقدمها عشان تليق مع الجيتار، بس في حاجات ممكن ما تليقش مع الجيتار بس هي عظيمه جدا الجيتار، يعني مش ده اللي احنا هنقيم بيه يعني. لا بس هو طبعا احنا بنتكلم على كل ملحنين عظام يعني. العازف الجميل وحيد ممدوح كل الشكر، وفقت في حفلة النهاردة في مقوية شعر الألف أغنية مرسي جميل عزيز. يعني عايزين نقول كمان للسادة المستمعين هو كان بادئ في سن صغيرة جدا، كان يمكن 12 أو 13 سنة لما قدم كلمات أغنية كان بعنوان الفراشة على موقع الإذاعة المصرية، يعني بدأ في سن مبكرة جدا ورصيد جميل سايبه لنا دايما. عشان كده هو عمل كل حجم الأعمال دي، يعني تتكلمي هما هو بيطلق عليه شاعر الالف في اغنيه، فيعني الف اغنيه دي حيقعد يكتب فيهم قد ايه عشان يجيله الافكار وما يكونوش شبه بعض وما يكونوش وحشين. كل ده طبعا يعني لازم يكون كده من سنه صغير طبعا. احنا بنشكرك وكل التوفيق يا رب في كل الحفلات القادمه. ميرسي اشكرك. شكرا جزيلا. ميرسي أعزائي المستمعين، وتوالت الأغنيات في الاحتفال بمئوية الشعر الراحل مرسي جميل عزيز على مسرح النافورة من خلال نجوم دار الأوبرا شيماء ناجي، مي حسن، أميرة أحمد، أحمد عفت، ووليد حيدر. واختتمت المطربة الجميلة مي فاروق هذه الليلة بأما براوة وأكدب عليك ومن حبي فيك يا جاري وألف ليلة وليلة. يا حبيبي يا حبيبي يا أعزائي المستمعين، ومن أخبار الحفلات بدار الأوبرا المصرية إلى الفن التشكيلي، ففي قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية افتتح ملتقى المبدعين العرب من خلال 7 دول عربية، وشارك فيه 65 فنان وفنانة. المعرض ضم ألوان مختلفة من الفنون، الرسم، الاكسسوار، الأشغال اليدوية والتحف. وكان لميكروفون أوبرا مصر هذا اللقاء. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم على موجاتنا، موجات البرنامج العام وأوبرا مصر، وبقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، معرض الملتقى الدولي الأول للفن التشكيلي والتراث اللي بتقيمه مؤسسة المبدعين العرب بالتعاون مع جمعية المحافظة على التراث المصري. أعزائي المستمعين، الحقيقة إحنا موجودين داخل قاعة صلاح طاهر ومجموعة من العارضين، وأغلبهم من السيدات ومشغولات تراثية وفنية جميلة وبديعة. الحقيقة استوقفني 2 من العارضات مقدمين فن الكروشيه، ويمكن فن الكروشيه فن مصري أصيل قديم تراثي، يمكن جدتنا وأمهاتنا كلهم كانوا بيشتغلوا كروشيه. نتعرف عليكم في الأول. نشوى إمام. أمل إمام. نشوى وأمل إخوات. نقول نشوى بقى وأمل ومنتجات جميلة قوي من فن الكروشيه، أنتوا اللي عاملين كل الحاجات الجميلة اللي قدامي دي. فعلا احنا شغالين فيها، بنقسم الشغل ما بيني وما بين اختي، يعني انا بعمل الشنط، هي بتعمل المفروشات ومكملات الديكور. انا شايفه كمان عايزين نكون بقى انتوا كده عين للساده المستمعين، تعرفونا بمنتجاتكم. نشوى وامل، يعني انا شايفه في شنط احجام مختلفه بالوان مختلفه، في مرايات عليها شغل الكروشيه الفريم بتاعها او الاطار، في ساعات، في مفارش، في ايه كمان عندنا هنا؟ بوكسات معمولة من خيط الخيش بأشكال مختلفة، وفي بوكسات برضو بخيط السلسلة، وفي ساعات مختلفة وأشكال مختلفة. أنا بحاول أدخل شغل الكروشيه مع الديكورات البيت المصري، بحس إن أنا يبقى الفن ده يعمل طابع للبيت المصري بشكل خاص. شايفة كمان الألوان، انتوا مختارين ألوان جذابة وفيها تفاؤل كده وحياة جميلة. احنا الموضوع واخدينه كهواية، فحابين ان احنا يعني ايه الألوان تبقى متناسقة وتناسب كل الأذواق، ان احنا عارضين طبعا للناس مش لينا احنا بس. نشوى وأمل، هل دراستكم كان فيها ان انتوا تعلمتوا شغل الكروشيه، ولا انتوا خريجات كليات ملهاش علاقة خالص بالفن ده؟ ملهاش اي علاقة، بس احنا بنتعلم الكروشيه من واحنا اطفال، يعني احنا تعلمناه من امامتنا يعني، وبعد كده من المدرسة في حصة التدبير المنزلي، واحدة واحدة بعد كده لما التدبير المنزلي والخياطة بقى والكروشيه وتريكو وكنفة وحاجات زي كده كتير على مدار السنين كلها يعني. هل بتحاولوا تجودوا تشوفوا من خلال الانترنت تصميمات جديدة، حاجات مختلفة، تحاولوا يعني نقول ايه تحسنوا من المنتج تجودوا فيه؟ ايوه، انا يعني بشوف الحاجه بتعجبني انا بحط فيها الطابع بتاعي او اللمسه بتاعتي، ما بحط يعني ما بجهز هي لا، بحاول انا ادخل فيها لمسه جمال مني انا تناسب، تبقى حاجه خاصه بيا. الكروشيه يعني في بنات كتير او في ناس كتير قوي شغاله كروشيه، بس تلاقي كل واحده ليها طابع وليها فن معين خاص بيها بيعكس شخصيتها وبيعكس فنها. انا شايفه كمان انتم مبتكرين حاجات جديده وجميله، يعني في صينيه تقديم بالايدين بتاعتها ولونها لون يعني جميل، والبوستر بتاعها جميل جدا. نشوى وامل، ربنا يخلي حضرتك. احنا زي ما بنقول حضرتك، احنا بنحاول ندخل الكروشيه في كل حاجه، مكملات الكروشيه، مكملات الديكور، بحيث ان في مثلا تابلوهات ايوه، الساعات، حاجات كتير يعني، المفارش، في مثلا خدديه تنفع للصالون او الانتري او للقعده العربي او كده. هل المنتجات بيبقى سعرها غالي عشان هي كلها هاند ميد او زي ما بنقول صناعه يدويه، ولا بتبقى في متناول الناس؟ اسعارنا عاديه خالص، متناول اي حد ممكن يشتريها عادي خالص، اسعار 100 150 الدين حاجات يعني مش عاليه خالص. انا مش معليه الاسعار. هل لو حد جه مثلا معرض ويقول لكم عايز تصميم معين ديزاين معين لحاجه ممكن تعملوه بعد تنفذوا؟ في ناس كتير بتيجي تحط لي الديزاين بتاع الشغل بتاعها كله من الف لياء، اللون الحجم الشكل، يشيل حاجه يحط حاجه، فبنعملها له بننفذها له. عندنا الحمد لله القدره على كده. احنا كمان يعني ممكن اعمل بلوزه، فستان، حريمي او بناتي، يعني اي تصميمات مختلفه، يعني قطن وصوف انا شايفه في حاجات اقطان، فساتين، انا بعمل فساتين بناتي وحريمي، عملت زواكت وعملت بلوزات، فاحنا شغالين في كل حاجه خاصه بالكروشيه. نشوه وامل واحنا داخل قاعه صلاح طاهر للفنون التشكيليه ومعرض فنون تراثيه واشياء جميله بتعبر عن حياتنا المصريه. انا بتمنى لكم التوفيق، ويعني ان شاء الله هو المعروضات موجوده للبيع كمان. هل في بقى فصال ولا لا؟ سعر مقدر. هو سعرنا ان احنا بنحط السعر على قد متناول الناس العاديه المتوسطه كلها يعني. وجميل ان لو فتاه جت او سيده انها تقتني شنطه او مفرش تحطه في بيتها او حتى صينيه، او انا شايفه علب كمان تنفع للبونبون، للمجوهرات، شوكولاته، بونبوني، مجوهرات، ممكن برضو كحك، بسكويت للعيد، يعني كده. فانا بحاول اصمم كل حاجه ممكن تنفع ديكور للبيت، بحيث ان انا ممكن لو انا لسه عروسه وبجهز شقتي اعملها بتراث معين ده على ذوقي، اللون والديزاين اللي انا بختاره والشكل اللي بحبه. نشوى وامل احنا بنشكركم وبنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في المعرض اللي موجود في قاعه صلاح طاهر للفنون التشكيليه في دار الاوبرا المصريه ضمن انشطه وفعاليات دار الاوبرا، واحنا معاكم على موجاتنا، موجات البرنامج العام اوبرا مصر، وكل التوفيق في نقول المعارض القادمه ان شاء الله، وتبقى يعني فاتحه خير عليكم المعرض اللي احنا موجودين فيه ان شاء الله. بشكرك جدا بمعرفه حضرتك وان احنا متواجدين معاكم، وكان لينا الشرف طبعا ان احنا معاكي في البرنامج، يعني متشكرين جدا. الف شكر. شكرا جزيلا. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر وبنتعرف على أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة. في حفل مميز لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر اتقدمت باقة من أجمل الأغنيات: يا دنيا يا غرامي، الدنيا ريشة في هوا، حبيبي وعنيا، ويما القمر على الباب. شارك في الحفل نجوم دار الأوبرا المصرية وليد حيدر، رحاب مطاوع وغيرهم. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر وبنتعرف على أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية من خلال أخبار بعض الحفلات. فضمن احتفالات اليوم العالمي للموسيقى، قدم الموسيقار المصري العالمي يحيى خليل رائد موسيقى الجاز في مصر حفل على مسرح النافورة بمصاحبة مجموعة من الموسيقيين. شارك مع الفنان يحيى خليل مجموعة من مختلف دول العالم: لبنان، فرنسا، بلغاريا وسوريا. وتضمن الحفل باقة مختارة من أشهر مؤلفات الجاز العالمية. We'll be right back. أعزائي المستمعين، وبمناسبة مرور 20 سنة على تقديم بالي زوربا بدار الأوبرا المصرية، اتقدم ليلتين بمسرح النافورة لفرقة بالي أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفني لها أرمينيا كامل. أعزائي المستمعين، وعن فعاليات عام التبادل الإنساني المصري الروسي بالأوبرا، تم تخصيص 23 فعالية متنوعة بين مصر وروسيا في عام التبادل الإنساني، وانطلقت فعالية التبادل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. يأتي هذا التبادل تأكيدا على الروابط الوطيدة التي تجمع بين القاهرة وموسكو، والبرنامج يشهد العديد من الأنشطة التبادلية المتنوعة التي تعكس الحراك الإبداعي في المجتمعين، تأكيدا لدور القوى الناعمة في مد جسور التواصل بين الشعوب رغم اختلاف اللغات. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية أوبرا مصر الليلة، ولغاية ما نتقابل ليكم من مخرجة أوبرا مصر ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. أوبرا مصر. أوبرا مصر، الفنون ألوان، مع نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.